تفسير الآية 7 من سورة لقمان يقول تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أي ومن هؤلاء الناس الذين يشترون لهو الحديث صنف وصل لمرحلة شديدة من السوء حيث لا يطيق سماع آيات الله تعالى سواء في القرآن الكريم أو من معجزاته سبحانه في كونه لأنها تذكره بسوءه وبسوء نهايته ونتائج أقواله وأفعاله السيئة وتحرك وتنشط فطرته بداخل عقله والتي هي مسلمة أصلا والذي هو يعاندها ولا يستجيب لندائها فيزداد بذلك صراعه معها وألمه بمقاومتها برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ولذا ترى هذا الصنف إذا ذكر بآيات الله ولى أي أعرض أي أعطى ظهره والتفت وانصرف وابتعد عنها وتركها وأهملها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ولم ينتفع بأي شيء منها كأنه لم يسمعها أصلا وكأنه أصم لا يسمع كأن في أذنيه وقرا أي صمما كاملا أو ثقلا ومرضا يضعف السمع ضعفا شديدا. قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم، أي فأعطوا هؤلاء بشارة هامة، أي فأعطوا هؤلاء بشارة هامة وأمل ليس كأي بشرى تكون خير وإنما هي كل شر، وهذا سخرية منهم وتهديد شديد لهم لعلهم بهذا يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين أنهم سيكون لهم كل عذاب أليم في الدنيا أولا بدرجة ما من درجات العذاب يتمثل في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، ثم في الآخرة حتما لهم من العذاب ما هو أشد وأعظم وأتم وأخلد بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.